نستعين بالله عز وجل ونستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. وما زال الكلام موصولا حول قول الإمام: وإذا تأملت ما دعا الله سبحانه في كتابه عباده إلى الفكر فيه أوقعك على العلم به سبحانه وتعالى وبوحدانيته وصفات كماله ونعوت جلاله. من عموم قدرته وعلمه وكمال حكمته ورحمته وإحسانه وبره ولطفه وعدله ورضاه وغضبه وثوابه وعقابه، فبهذا تعرف إلى عباده وندبهم إلى التفكر في آياته. حضر. ثم قال: ونذكر لذلك أمثلة مما ذكرها الله سبحانه في كتابه ليستدل بها على غيرها. دية كان البداية اللي الإمام ابن القيم بدأ ينقطع عن فوائد طلب العلم الشرعي وما يتولد عليه، انتقل إلى هذه الجزئية وبدأ يضرب أمثلة من خلالها يتعرف العبد على ربه عز وجل ويعظمه حق تعظيمه. فمن ذلك خلق الإنسان، ثم انتقل إلى أن وصل بنا الكلام ثم تأمل أحوال النحل وما فيه من العبر والآيات. معايا أخوانا؟ حتى يتصل الكلام بعضه ببعض. يقول: ثم تأمل أحوال النحل وما فيه من العبر والآيات، فانظر إليها وإلى اجتهادها في صنعة العسل وبنائها البيوت المسدسة التي هي من أتم الأشكال وأحسنها استدارة وأحكمها صنعا، فإذا انضم بعضها إلى بعض لم يكن بينها فرجة ولا خلل، كل هذا بغير مقياس ولا آلة ولا بركار. البركار اللي هو الفرجار، اللي هو بلغة العامة البرجل، آلة من آلات الهندسة. وذلك من أثر صنع الله وإلهامه إياها وإيحائه إليها، كما قال تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك زللا. أوحى ربك إلى النحل، اكتب عندك في الهامش: هذا وحي إلهام. فتأمل كمال طاعتها وحسن ائتمارها لأمر ربها تعالى من هذه الأمكنة الثلاث في الجبال والشقفانات. اكتب عندك: والشقفانات كلمة سريانية والمغارة. يقول: وفي الشجر وفي بيوت الناس حيث يعيشون، وهي البيوت، فلا يرى للنحل بيت غير هذه الثلاثة البت. وتأمل كيف أكثر بيوتها في الجبال والشقفان، وهو البيت المقدم في الآية ثم في الأشجار، وهي من أكثر بيوتها وفيما يعرش الناس، وأقل بيوتها بينهم حيث يعرشون. وأما في الجبال والشجر بيوت عظيمة يؤخذ منها من العسل الكثير جدا. وتأمل كيف أداها حسن الامتثال إلى أن اتخذت البيوت قبل المرعى، فهي تتخذ البيوت أولا ثم إذا استقر لها بيت خرجت منه فرعت وأكلت من الثمار ثم أوت إلى بيوتها، لأن ربها سبحانه أمرها باتخاذ البيوت أولا ثم بالأكل بعد ذلك، ثم إذا أكلت سلكت سبل رب سلكت سبل ربها مذللة لها لا يستوعر عليها شيء ترعى ثم تعود. ومن عجيب شأنها أن لها أميرا يسمى اليعسوب، لا يتم لها رواح ولا إياب ولا عمل ولا مرعى إلا به، فهي مؤتمرة لأمره سامعة له مطيعة، وله عليها تكليف وأمر ونهي، وهي رعية له منقادة لأمره متبعة لرأيه، يدبرها كما يدبر الملك أمر رعيته، حتى إنها إذا أوت إلى بيوتها وقف على باب البيت فلا يدع واحدة تزاحم الأخرى ولا تتقدم عليها في العبور، بل تعبر بيوتها واحدة بعد واحدة بغير تزاحم ولا تصادم ولا تراكم، كما يفعل الأمير إذا انتهى بعسكره إلى معبر ضيق لا يجوزه إلا واحد واحد. ومن تدبر أحوالها وسياستها وهدايتها واجتماع شملها وانتظام أمرها وتدبير ملكها وتفويض كل عمل إلى واحدة منها يتعدب منها كل العدب، ويعلم أن هذا ليس في مقدورها ولا هو من ذاتها، فإن هذه أعمال محكمة متقنة في غاية الإحكام والإتقان. فإذا نظرت إلى العامل رأيته من أضعف خلق الله وأجهله بنفسه وبحاله وأعجزه عن القيام بمصلحته، فضلا عما يصدر منه من الأمور العجيبة. ومن عجيب أمرها أن أميرين فيها لا يجتمعان في بيت واحد ولا يتأمران على جمع واحد، بل إذا اجتمع منها جندان وأميران قتلوا أحد الأميرين وقطعوه واتفقوا على الأمير الواحد من غير معاداة بينهم ولا أذى من بعضهم لبعض، بل يصيرون يدا واحدة وجندا واحدة. ولعلكم تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: إذا جاءكم رجل وأمركم جميع يريد أن يفرغ جماعتكم ويشق عصاكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. وبهذا يتأمل العبد في كون الله عز وجل. ومن عجيب أمرها ما لا يهتدي له أكثر الناس ولا يعرفونه، وهو النتاج الذي يكون لها، هل هو على وجه الولادة أو التولد والاستحالة؟ فقل من يعرف ذلك أو يفطن له، وليس نتاجها على واحد من هذين الوجهين، وإنما نتاجها بأمر من أعجب العجب، فإنها إذا ذهبت إلى المرعى أخذت تلك الأجزاء الصافية التي على الورق من الورد والزهر والحشيش وغيره، وهي الطل فتمصها، وذلك مادة العسل، ثم أنها تكبس الأجزاء المنعقدة على وجه الورقة وتعقدها على رجلها كالعدسة، فتملأ بها المسدسات الفارغة من العسل، ثم يقوب يعسوبها على بيته مبتدئا منه فينفخ فيه، ثم يطوف على تلك البيوت بيتا بيتا وينفخ فيها كلها، فتدب فيها الحياة بإذن الله عز وجل، فتتحرك وتخرج طيورا بإذن الله. وتلك إحدى الآيات والعجائب التي قل من يتفطن إليها، وهذا كله من ثمر ذلك الوحي الإلهي أفادها وأكسبها هذا التدبير والسفر والمعاش والبناء والنتج. فسل المعطل الضال، من الذي أوحى إليها أمرها وجعل ما جعل في طباعها، ومن الذي سهل لها سبلها ذللا منقادة لا تستعصي عليها ولا تستوعرها ولا تضل عنها على بعدها، ومن الذي هداها لشأنها. اكتب عندك: الثابت اليوم علميا أن ملكة النحل تضع بيضها في تلك البيوت بعد أن يلقحها الذكر خلال عملية التزاوج، فإذا فقست تولت شغالات النحل تغذية تلك اليرقات حتى تكبر، فإذا فقست تولت شغالات النحل تغذية تلك اليرقات حتى تكبر، يقول: ومن الذي أنزل إليها من الطل ما إذا جنته ردته عسلا صافيا مختلفا ألوانه في غاية الحلاوة واللذاذة والمنفعة من بين أبيض يرى فيه الوجه أعظم من رؤيته في المرآة، وسماه لي من جاء به وقال: هذا أفخر ما يعرف ما يعرف الناس من العسل وأصفاه وأطيبه، فإذا طعمه ألذ شيء يكون من الحلوى ومن بين أحمر وأخضر ومورد وأسود وأشقر وغير ذلك من الألوان والطعوم المختلفة فيه بحسب مراعيه ومادتها. وإذا تأملت ما فيه من المنافع والشفاء ودخوله في غالب الأدوية حتى كاد المتقدمون لا يعرفون السكر ولا هو مذكور في كتبهم أصلا، وإنما كان الذي يستعملونه في الأدوية هو العسل وهو المذكور في كتب القوم، ولعمر الله إنه لأنفع من السكر وأجدى وأجلى للأخلاط وأطمع لها وأذهب لضررها وأقوى للمعدة وأشد تفريحا للنفس وتقوية للأرواح وتنفيذا للدواء وإعانة له على استخراج الداء من أعماق البدن. ولهذا لا يجيء في شيء من الحديث قط ذكر السكر ولا كانوا يعرفونه أصلا، ولو عدم من العالم لما احتاج إليه، ولو عدم العسل لاشتدت الحاجة إليه، وإنما غلب على بعض المدن استعمال السكر حتى هدروا العسل واستطابوه عليه ورأوه أقل حدة وحرارة منه، ولم يعلموا أن من منافع العسل ما فيه من الحدة والحرارة، فإذا لم يوافق من يستعمله كسرها بمقابلة فيصير أنفع له من السكر. وسنفرد إن شاء الله مقالة نبين فيها فضل العسل على السكر من طرق عديدة لا تمنع وبراهين كثيرة لا تدفع. ومتى رأيت السكر يجلو بلغما ويذيب خلطا أو يشفي من داء، وإنما غايته بعض التنفيذ للدواء إلى العروق للطافته وحلاوته. وأما الشفاء الحاصل من العسل فقد حرمه الله الكثير من الناس حتى صاروا يذمونه ويخشون غائلته من حرارته وحدته، ولا ريب أن كونه شفاء وكون القرآن شفاء والصلاة شفاء وذكر الله والإقبال عليه شفاء أمر لا يعم الطبائع والأنفس، فهذا كتاب الله هو الشفاء النافع وهو أعظم الشفاء وما أقل المستشفين به، بل لا يزيد الطبائع الرديئة إلا رداء ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. اكتب عندك، قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. من هنا ليست للتبعيض ولكنها لبيان الجنس، أي جنس القرآن شفاء. يقول: وكذلك ذكر الله والإقبال عليه. طبعا هنا يقول الإمام هنا: فهذا كتاب الله هو الشفاء النافع، وهو أعظم الشفاء وما أقل المستشفين به، بل لا يزيد الطبائع الرديئة إلا رداءة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. المعلومة هذه يا أخوان أرجو أن تراعيها في نفسك، أعاذك الله من كل سوء ومن كل مكروه. بمعنى إيه؟ يعني لو شعرت بشيء من الضيق والحرج في النفس وفي القلب، وبشيء من القلق والاضطراب، وأقبلت على القرآن قراءة وتدبرا، ولم يزل ما عندك، توقف، لأن الخبر صدق، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للعالمين. فإذا أثر فيك وبدأت تشعر بأريحية فاعلم أنك على خير، وإن كانت الثانية فقف وأعد النظر قبل فوات الأوان. المعاني دي يا أخوانا أولى الناس بتطبيقها من التزم طريق الشرع وطلب العلم، أولى الناس. ولكن تمر عليك الأمور هكذا دون توقف منك ودون تدبر وتأمل، هذا هو منشأ الخسران الذي ليس بعده أي ربح. يقول: وكذلك ذكر الله والإقبال عليه والإنابة إليه والفزع إلى الصلاة، كم قد شفي به من عليل، وكم قد عوفي به من مريض، وكم قام مقام كثير من الأدوية التي لا تبلغ قريبا من مبلغه في الشفاء. وأنت ترى كثيرا من الناس، بل أكثرهم، لا نصيب لهم من الشفاء بذلك إليه أصلا. وهنا أيضا لابد أن نراعي الاتباع، لأن الاتباع مع الإخلاص هو أساس في قبول الأعمال. أعني بكلمة اتباع إيه؟ يوجد في بعض الكتب المنشورة لأهل البدع أنهم قاموا ببعض التجارب وسردوها في أسماء المولى عز وجل، أن من ذكر هذا الاسم أكثر من كذا مرة يعالج مثلا من ضيق الشريان التاجي، والآخر يعالج من كذا، والآخر يعالج من هذا. لا يصح ولا يثبت، لأن الأصل في الاستشفاء بالقرآن أو الانتفاع به معنويا أو حسيا الاستقامة والاتباع، الاستقامة والاتباع. وعليه فمن أراد أن يرقي مريضا أصيب بشيء من المس أو بشيء من السحر إلى غير ذلك، فلا بد من الاتباع. ومن أساس أو من أول الاتباع عدم الوقوع في المحرم. وعليه لا يجوز للرجل الأجنبي أن يقرأ شيئا من القرآن على امرأة أجنبية مهما وصل بها الحال من المرض، لأن مسألة السحر والمس وغير ذلك هذه كلها الأمر فيها لا يخضع للضرورة، لأنها عبارة عن أدعية بعكس العلاج للأمراض الحسية. ومن أجل هذا مسألة لفظة العلاج بالقرآن لفظة غير دقيقة، بل الصواب الرقية الشرعية. يبقى الاتباع والاستقامة على الشرع هي الأساس. أما أن الإنسان يسلك المسالك الغير مشروعة تحت ما يسمى بالضرورة لن يفلح ولن ينجح. يقول: ولقد رأيت في بعض كتب الأطباء المسلمين في ذكر الأدوية المفردة ذكر الصلاة، ذكرها في باب الصادي، وذكر من منافعها في البدن التي توجب الشفاء وجوها عديدة، ومن منافعها في الروح والقلب. حقيقة الأمر يا أخوانا، المتتبع لكلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه خاصة في باب الطب، لأن الإمام قد برع فيه براعة ما اقترب منه أحد، تلاحظ من كلام الإمام ابن القيم وهذا بكثرة في إغاثة اللهفان أنه يربط بين أمراض القلوب المعنوية وبين أمراض البدن الحسية، وهذا واضح. يعني في مرض الغضب، مرض الغضب ومن أثار فوران الدم في القلب وتنتفخ الأوداج ويحمر الوجه، يترتب عليه خلل كبير في البدن. يعني الأطباء يقولون إن مسألة الغضب الشديد ممكن تؤدي إلى انفجار في المخ، وممكن تؤدي إلى خلل في بعض البدن يتولد منه زيادة نسبة السكر في الدم. كل هذا بدايته مرض معنوي في القلب أدى إلى المرض الحسي. وعليه فإذا تدبر الإنسان القرآن قراءة وفهما ولجوءا إلى الله عز وجل سيعافيه ربنا من الأمراض المعنوية، ومن ثم تزول عنه الأمراض الحسية. فتنبه لذلك. يقول: وسمعت شيخنا أبا العباس بن تيمية رحمه الله يقول: وقد عرض له بعض الألم فقال له الطبيب: أضر ما عليك، انتبه، الكلام في العلم والفكر فيه والتوجه والذكر. يقول: وسمعت شيخنا أبا العباس رحمه الله يقول: وقد عرض له بعض الألم فقال له الطبيب: أضر ما عليك الكلام في العلم والفكر فيه والتوجه والذكر. فقال: من القائل؟ شيخ الإسلام. قبل ما أكمل الكلام أرجو أن تلاحظ في نفسك مدى الراحة التي تتولد في نفسك وفي قلبك بعد الاجتهاد في الطاعة ومدى قلتها. يعني بمعنى طاعة معينة، طاعة منضبطة مع الإخلاص والمتابعة أتيت بها بغض النظر نوعيتها إيه، صيام، طلب علم، ذكر، جهاد، حزبة، صلة رحم، أي طاعة، ولم يتولد من هذه الطاعة فرح في القلب وراحة في البدن، قف وأعد النظر قبل فوات الأوان. ما هي دي التربية؟ هي ديت التربية. إن أنا ألاحظ نفسي، يعني درس علم، يوم علم زي اليوم ده أو يوم الجمعة، أخرج منه في نهاية اليوم وأنا طيق الصدر، متألم، قلق، مضطرب، ده مصيبة. هنا بقى فكر، شوف لما أتيت، هل أتيت لغير مرضات الله أم أتيت لمرضات الله؟ ربكم أعلم بما في نفوسكم. يا أخوانا الله يبارك فيكم، لابد من المتابعة الدقيقة من أنفسنا لأنفسنا. فإذا كنت في طاعة وابتعدت عنها لأمر خارج عن إرادتك وبدأت تشعر بضيق وبقلق وبحيرة وباضطراب، اعلم أنك على خير. أما إذا استوى أمرك في حضور الطاعة وفي عدمها، اعلم أنك لست على الجادة. وخذوا بالكم، لن يعرف ما أنت فيه ولن يعرف ما أنا فيه إلا أنا وأنت. يعني أنا اللي عارف حالتك كويس، واخد بالك؟ ياسر أخويا مش هيعرف معايا يا أخوانا كده، مش هيعرف عمره، ولا علاء هيعرف، وكذلك ما فيه أخي علاء لن أعرفه أنا. ومن أجل ذلك ممكن في الحالة دي تستوعب إن شاء الله كثرة كلامي المصداقية مع النفس والصراحة. إخواننا الله يبارك فيكم، نريد أن نتربى مع كوننا نطلب العلم، لازم ونلاحظ أنفسنا بحيث لو في خلل عندي خلاص. يعني أنا مثلا بصلي مثلا التراويح في رمضان وأقرأ الآيات الطوال المئين وأعتمد على العصي من طول القيام، ومع ذلك أخرج من المسجد وصدر في منتهى الضيق والحرج، لا والله يا أخي يستحيل أن نكذب النص ونصدق حالتك. أنت ما أتيت لوجه الله، ولكن أتيت لغرض من أغراض الدنيا، فجنيت الثمار المرة بضيق في صدرك. أأمل أن تأخذ الأمر بمأخذ الجد، لأن مثل هذه المواد أنا من وجهة نظري من خلال تجربتي وخبرتي التي أوشكت على 35 سنة، أهم شيء هي دي، أهم شيء. يرحمكم الله يا شيخ، مسألة تحصيل المعلومات إن شاء الله سهلة ميسورة، ولكن أريد أن تنزل المعلومات على قلب طيب طاهر تؤثر فيه زيادة في الطهارة وزيادة في الحلاوة والطيبة. الله يتولانا ويتولاك. شوف كلام ابن شيخ الإسلام، فقال له الطبيب: أضر ما عليك الكلام في العلم والفكر فيه والتوجه والذكر. لذلك لو أنت قرأت الساعات الأخيرة في وفاة شيخ الإسلام في زمانه العلامة العثيمين، تجد العجب. إيه العجب؟ في رمضان وفي الحرم بيدرس، اعترته غيبوبة، حملوه إلى العناية المركزة في جدة، مجرد أن فاق قال احملوني إلى المسجد الحرام فإن الإخوان في انتظارنا. ما هي ديت؟ ما استطاع أن يبتعد عما وجد حياة قلبه فيه، وهي طاعة المولى عز وجل بغض النظر طلب علم صيام أي طاعة. يقول: فقال له الطبيب: أضر ما عليك الكلام في العلم والفكر فيه والتوجه والذكر. فقال أي شيخ الإسلام: ألستم تزعمون، بوجه كلام المين للطبيب، أن النفس إذا قويت وفرحت أوجب فرحها لها قوة تعين بها الطبيعة على دفع العارض فإنه عدوها؟ لذلك ساعات تجد الإنسان لو اشتد فرحه لأمر قويت قوته البدنية بأكثر ما تتوقع، وإذا اشتد حزنه وغمه يقول لك أنا متكسح جنان. طيب يبقى في علاقة بين القوة المعنوية والقوة الحسية، والذي يجهل هذه العلاقة لا يعرف شيء، لا يعرف شيء. يقول: ألستم تزعمون أن النفس إذا قويت وفرحت أوجب فرحها لها قوة تعين بها الطبيعة على دفع العارض فإنه عدوها، فإذا قويت عليه قهرته؟ فقال له الطبيب: بلى. فقال: وأنا إذا اشتغلت نفسي بالتوجه والذكر والكلام في العلم وظفرت بما يشكل عليها منه فرحت به وقويت، فأوجب ذلك دفع العارض هذا أو نحوه من الكلام. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله قال له: لا، ده أنا بقى سعادتي وفرحي وهنائي في الكلام في العلم وحل المسائل المعضلة. وهذا في حقيقة الأمر يا أخوانا يشعر به الإنسان السوي المخلص. إذا كان يبحث في مسألة معينة واشتد عليه الأمر وطال بحثه ثم عثر عليه، ومن جرب عرف مغزى ما أقول. معايا مشايخ، يريد ناخد بالنا. طيب، يقول: والمقصود أن ترك كثير من الناس الاستشفاء بالعسل لا يخرجه عن كونه شفاء، وهذا واضح، كما أن ترك أكثرهم الاستشفاء بالقرآن من أمراض القلوب لا يخرجه عن كونه شفاء لها، وهو شفاء لما في الصدور، وإن لم يستشف به أكثر المرضى، كما قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فعم بالموعظة والشفاء وخص بالهدى والرحمة، فهو نفسه شفاء استشفي به أو لم يستشف به. ومن أجل ذلك يا مشايخ تبدأ تلاحظ نفسك عند الإطالة في الصلاة، ولابد أن نفرق بين أمرين، ركزوا قوي، بين الشعور بالألم في مثلا في الظهر، في المفاصل، في الأعصاب، وبين الشعور بالراحة في القلب والنفس. فرق بين الاثنين، واخد بالك؟ مسألة الألم في البدن دي شيء طبيعي لا تقلقك، وهذا الذي قاله ابن أبي مليكة: وكنا نعتمد على العصي من طول القيام. إيه معنى نعتمد على العصي؟ أي أنه ازداد به الألم فما استطاع أن يتحمل أن يقف معتدلا فاعتمد على العصي. فالألم الذي تولد من طول القيام الحلاوة والفرح والسعادة الذي جناها قلبه ونفسه جعلته يتحمل مزيدا من الألم واعتمد على العصي من طول القيام. خذوا بالكم وانتبهوا، خذوا بالكم وانتبهوا. ولكن دائما هذه الأمور بتحتاج من طالب العلم أو المسلم شيء من المجاهدة في بداية الأمر. يعني مثلا صليت خلف إمام أو صليت إماما وأردت أن تقترب من هدي السلف، كما قال العبد الصالح أبو إسحاق السبيعي: وقد جاوز 75 أو 80 من عمره، فقال متحسرا على ما فاته، على ما فاته، قال: ضعف جسمي وكبر سني، فلا أستطيع أن أصلي وأنا واقف إلا بالبقرة وآل عمران. البداية بتشعر بشيء من الألم، خد بالك بقى، لو هودت نفسك وركعت وخلصت ستظل على ما أنت عليه، ولكن لو جاهدت وجاهدت وجاهدت خد بالك هتصل لمرحلة لا تشعر بأي ألم مطلقا، وإن اعتراك بين الحين والحين يعني عارض سرعان ما يزول. عايزين نتابع أنفسنا حتى نتعلم ونتربى ونتقدم. أما كما يقول بتوع الجيش محلك سر، لا، لن نفلح ولن نتقدم، والعقبة كأود ونحن الذي نتحمل. صح يا أخوك يا شيخ نبيل، وصح الشيخ صبري يا ابن الله يبارك. طيب أعيد هذه الفقرة: والمقصود أن ترك كثير من الناس الاستشفاء بالعسل لا يخرجه عن كونه شفاء. أيضا الله يبارك فيكم، اعلموا رحمكم الله إن من ثمار العلم الطيبة أن الإنسان يشعر كل يوم بتقدم في تربيته، في نفسه، في خشوعه، في مراقبته لله، في تجديد معلوماته. دي من ثمار العلم، تشعر كل يوم بتجدد بتزداد. ده إن شاء الله يعني بشارة لكل من شعر بذلك. أما كما أنت نصيحة من أخيك: أعد النظر قبل فوات الأوان، أعد النظر قبل فوات الأوان. طيب، والمقصود أن ترك كثير من الناس الاستشفاء بالعسل لا يخرجه عن كونه شفاء. نعم، كما أن ترك أكثرهم الاستشفاء بالقرآن من أمراض القلوب لا يخرجه عن كونه شفاء له. ومن أجل ذلك نصيحة من أخيك: إن كنت تتابع معنا كتاب إغاثة اللهفان فبها ونعمة، وإلا لا تحرم نفسك من إعادة القراءة في مرة واثنين وعشرين ومية، خاصة لما في باب أن القرآن مشتمل على كل أدوية أمراض القلب. وفصل الإمام ابن القيم مرض الشبهة ومرض الشهوة. الشبهة أزالها القرآن بأقوى الحجج والبراهين والآيات، والشهوة أزالها ببيان حقيقتها والمقارنة بين الدنيا والآخرة. واخدين بالكم؟ ومن أجل هذا يقول الخليفة الراشد عثمان بن عفان: والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. طيب، ولم يصف الله في كتابه بالشفاء إلا القرآن والعسل، فهما الشفاءان. هذا شفاء القلوب من أمراض غيها وضلالها وأدواء شبهاتها وشهواتها، وهذا شفاء للأبدان من كثير من أسقامها وأخلاطها وأفاتها. يقول ابن القيم: ولقد أصابني أيام مقامي بمكة أسقام مختلفة. قبل أن نقرأ خد بالك معي، الله عز وجل في الكون يضرب الأمثلة وتحدث الوقائع بقضاء الله وقدره، والسعيد من اتعظ بغيره وفطن لما يدور حوله. يعني مثلا أضرب لك مثال، الله يا أخوانا ما يجول في خاطري شيء فيه فائدة وأخبأته أو أجلته، لأن لا أدري متى تأتي المنية. أنت مثلا مش مستقيم كويس وانحرفت، معاش أحمد انحرفت، فمن أثار الانحراف حصل عندك ضيق في الصدر وقلق واضطراب. انتبهت واستيقظت من غفوتك وأخذت حذرك من أن تعود لمثلها. هنا بقى الرجولة والكياسة والفطانة، لا تعود لمثلها. ولكن انحرفت وشعرت بضيق في صدر فلم تعبأ به ولم تفطن ولم تنتبه، سيعود ويزداد ولا تشعر له بألم، وهذا هو الران الذي يطفو على القلب. أو الثاني معايا يا شيخ علاء، اصحوا يا أخوانا الله يبارك فيكم. بالضبط زي واحد مثلا مستقيم على الشرع في الكسب، الكسب اللي هو ايه يا شيخ؟ اللي هو المال، معايا عبد الله. فانحرف، فلما انحرف وسقط في الحرام أرسل إليه ربنا عز وجل عقوبة قدرية في الحال، فانتبه فأقلع. ده يستقيم مدى الحياة، يستقيم مدى الحياة. وقد حدثني بعض آبائي، وأعني بالآباء الأب من الصلب أو الأعمى، الكلام ده في الخمسينيات، أن أحدهم وعاشرته كان بعيدا كل البعد عن الشبهة فضلا عن الحرام، وفي لحظة من اللحظات اعتراه شيء من الضعف وارتكاب الشهوة، فاشترى، كان ده في الخمسينيات، راديو من رجل شاطر كويس، وهو يعلم أنه شاطر وأنه مسروق، ولكنه اشتراه. يحدثني ويقول: والله يا بني، بعد أن وضعه في الدار وأعطيته المال ماتت لي بقرة تعادل 100 ضعف لثمن الراديو الجديد وليس المسروق. يقول: من وقت إذ أصبحت على يقين أن الحرام ليس فيه منفعة. ممكن هو ما يفطنش لديت، ما هذا الإشكال هنا، ما هي الأريحية والذكاء والفطنة في مثل هذه المواطن يبدأ يفطن له ويتعظ ويعتبر ويستقيم على الجد. كذلك أنت رجل مواظب على درس علم، ومواظبتك على درس العلم ليس لها أي تأثير في حياتك، ما كلنا ورانا شغل وكلنا نقتات من عمل أيدينا وهو الصواب، ولسنا عالى على أحد، وفي لحظة اعترضتك الشهوة وتراخيت وابتعدت عن درس العلم، شعرت بقسوة في القلب، انفطمت وعدت إلى ما أنت عليه نعم الرجل. وإن أهملتها ولم تفطن لها خلاص كبر على نفسك أربعا قبل أن لا تجد من يكبر عليك. عايزين ناخد بالنا ونفطن وننتبه قبل فوات الأوان. طيب يقول: ولقد أصابني أيام مقامي بمكة أسقام مختلفة، ولا طبيب هناك ولا أدوية كما في غيرها من المدن، فكنت أستشفي بالعسل وبماء زمزم، ورأيت فيهما من الشفاء أمرا عجيبا. وطبعا قصة أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه ليست عن النبي عجيب، لما ذهب يستطلع خبر النبي صلى الله عليه وسلم ومكث في الحرم المكي وليس له طعام ولا شراب إلا زمزم، يقول: فمكثت شهرا ليس لي طعام ولا شراب إلا ماء زمزم، حتى ظهر عكن بطني. عكن بطني يعني بطنه اتكسرت من كتر الدهن، وهو لا يأخذ إلا الإيه؟ إلا ماء إيه؟ إلا ماء زمزم. طيب يقول: وتأمل إخباره سبحانه وتعالى عن القرآن بأنه نفسه شفاء، وقال عن العسل: فيه شفاء للناس، وما كان نفسه شفاء أبلغ مما جعل فيه شفاء. وليس هذا موضع استقصاء فوائد العسل ومنافعه. يقول: ثم تأمل العبرة التي ذكرها الله تعالى في الأنعام، وما أسقانا من بطونها من اللبن الخالص السائغ الهنيء المريء الخارج من بين الفرث والدم، فتأمل كيف ينزل الغذاء من أفواهها إلى المعدة فينقلب بعضه بإذن الله دما يسري في عروقها وأعضائها وشعورها ولحومها، فإذا أرسلته العروق في مجاريها إلى جملة الأجزاء قلبه كل عضو وعصب وغضروف وشعر وظفر وحافر إلى طبيعته. إلى طبيعته يعني إيه معنى الكلام ده؟ أنا مثلا جسمي في أجزاء مختلفة، في الظفر وفي الأسنان وهكذا، طب أنا بأكل مثلا كبسة أو عيش وطعمية، المادة واحدة أكلها في معدتي يبدأ تتحلل والكلام ده كله، ويبدأ أتلفت ألاقي الظفر كبر والشعر طول واخد بالك والعظم استقام إلى غير ذلك. يعني الغذاء نفسه تحول بقدرة الله إلى بنفس جنس الأعضاء مع أنها مختلفة. واضحة ولا مش واضحة؟ يعني خلينا مثلا أعزكم الله البول ينزل والفضلات تخرج، طب المني جه منين؟ من الفلوس الطعمية صح؟ ومن الكبسة واللحم. طب مادة دي غير مادة دي، كيف تحول وكيف انقلب؟ انتم معايا اخواننا في الامور دي؟ طب ما هو من خلال هذا النظر يعظم العبد ربه عز وجل، ومن ثم يستقيم على شرعه. طيب يقول: فتأمل كيف ينزل الغذاء من افواهها الى المعدة فينقلب بعضه باذن الله دما يسري في عروقها وأعضائها وشعورها ولحومها، انتبه، فإذا أرسلته العروق في مجاريها إلى جملة الأجزاء قلبه كل عضو وعصب وغضروف وشعر وظفر وحافر إلى طبيعته، ثم يبقى الدم في تلك الخزائن التي له إذ به قوام الحيوان، ثم ينصب سفله إلى الكرش فيصير زبلا، ثم ينقلب باقيه لبنا صافيا أبيض سائغا للشاربين، فيخرج من بين الفرث والدم حتى إذا أنهكت الشاة أو غيرها حلبا خرج الدم مشربا بحمرته. يعني لو ظلت المرأة تحلب الشاة بعد أن ينقطع اللبن بينزل إيه؟ دم. وهذا أيضا في الرجل إذا أكثر من جماع نسائه، حينما يفرغ منه المني يأتي بعد منه الدم، ودي خطر، خطر جدا. ولكن تأمل إلى قدرة المولى عز وجل، مع أن المادة التي تدخل إلى البدن مادة إيه؟ واحدة. سيبك بقى من تنوع الأطعمة، ما كله يقول لك إيه ده شوية بروتينات دهنيات سكريات نشويات الكلام من ده كله، المادة واحدة، ولكن كيف دخلت البدن وتحولت؟ سبحان الذي خلق كل شيء فقدره. اكتب عندك: ثبت في السنن بسند صحيح من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء يغني عن الطعام والشراب إلا اللبن. يقول: يغني من الطعام والشراب إلا اللبن. وكأن ذكرت لكم قبل ذلك، حدثني بعض إخواني أنه كان معاشرا لرجل من البدو، وكانوا في سفر، يعني في سفر من الرياض إلى مكة. يقول محدثي: وكنت قائدا للسيارة، والسيارة فخمة مجهزة يعني، ومعنا ما يحتاجه المسافر من الزاد ومن الطعام والشراب ومن المفارش إلى غير ذلك. يقول: وبينما أنا في الطريق بدأت أشرب الماء أشرب الماء أشرب الماء، فكان بجواري رجل وخلفنا رجل على الكرسي الوسط نائم. يقول: فمل من كثرة الطلب للماء، كل شوية أقول له: إيه أعطيني قارورة أعطيني قارورة، فمل. فقال لي: يا فلان. قلت له: نعم. قال: كم استهلكت من الزجاجات؟ قال: لا كثير. قال: الذي بجوارك سله آخر مرة شرب أنت؟ ما هو بدأ ينتبه، طب أنا عمال أشرب وأنت جنبي والسيارة واحدة، يعني السيارة مش واحد راكب في الكابينة والتاني راكب في الصندوق، لا السيارة واحدة. فقال له: آخر مرة شربت أمتى؟ قال: والله يبدو قبل سنتين. سنتين؟ قال له: سنتين. آه كيف؟ قال له: سنتين. ما أشرب ولا يدخل جوفي إلا اللبن، إلا اللبن. يقول محدثي: أما عن قوة بدنه ونحافة بدنه فلا تسأل، بدن النحيل وأعصاب في منتهى القوة والسداد، أما الكرش واللحم أبن انفلحت. واخد بالك؟ طيب. يقول: أي لبن؟ فصف الله سبحانه الألطف من السفل بالطبخ الأول وانفصل إلى الكبد وصار دما، وكان مخلوطا بالأخلاط الأربعة، فأذهب الله عز وجل كل خلط منها إلى مقره وخزانته المهيئة له من المرارة والطحال والكلية، وباقي الدم الخالص يدخل في أوردة الكبد فينصب من تلك العروق إلى الضرع، فيقلبه الله من صورة الدم وطبعه وطعمه إلى صورة اللبن وطبعه وطعمه، فاستخرج من بين الفرث والدم. فسل المعطل الجاحد. من الذي طبر هذا التدبير وقدر هذا التقدير وأتقن هذا الصنع ولطف هذا اللطف؟ سوى اللطيف الخبير. لذلك تجد من يعني يعملون في مجال الطب أو في مجال العلوم والأشياء التي خلقها ربنا عز وجل بخلقتها الأساسية، كالذي يعمل في الفلك ويعمل مثلا في الجيولوجيا أو البيولوجي، تجد هؤلاء الناس عبارة عن قسمين. القسم الأول من أقرب الناس إلى الله تواضعا وخوفا ومراقبة وخشية، القسم الثاني أشد من فرعون وليس بينهم وسط. ليه؟ لأنه بينظر يعني في عمل الكبد وعمل الكلية والمرارة إلى غير ذلك، يجد عجب العجب. في الفلك الدقة في حركة الأفلاك والنجوم والشمس والقمر وحركة الأفلاك في منتهى العجب، إن لم يفطن وينتبه سيكون قلبه أقسى من قلب فرعون. ثم تأمل العبرة في السمك وكيفية خلقته، فإنه خلق غير ذي قوام، غير ذي قوام، لأنه لا يحتاج إلى المشي إذ كان مسكنه الماء، ولم تخلق له رئة لأن منفعة الرئة التنفس، والسمك لم يحتاج إليه لأنه ينغمس في الماء. وخلقت له عوض القوائم أجنحة شداد يقذف بها من جانبيه، كما يقذف صاحب المركب بالمقاذيف من جانبي السفينة. وكسي جلده قشورا متداخلة كتداخل الجوشم ليقيه من الآفات، وأعين بقوة الشم لأن بصره ضعيف والماء يحجبه، فصار يشم الطعام من بعد فيقصده. وقد ذكر في بعض كتب الحيوان أن من فيه إلى صماخه منافذ، فهو يعب الماء فيها بفيه ويرسله من صماخيه فيتروح بذلك، كما يأخذ الحيوان النسيم البارد بأنفه ثم يرسله ليتروح به. لا، هي يعب، حاول تعدل ما في نسختك طبقا لما تسمع مني. فهو يعب الماء، فإن الماء للحيوان البحري كالهواء للحيوان البري، فهما بحران أحدهما ألطف من الآخر، بحر هواء يسبح فيه حيوان البري وبحر ماء يسبح فيه حيوان البحر، فلو فارق كل من الصنفين بحره إلى البحر الآخر مات، فكما يختنق الحيوان البري في الماء يختنق الحيوان البحري في الهواء. فسبحان من لا يحصي العادون آياته ولا يحيطون بتفصيل آية منها على الانفراد، بل إن علموا منها وجها دهلوا منها أو دهن. فتأمل الحكمة البالغة في كون السمك أكثر الحيوان نسلا، ولهذا ترى في جوف السمكة الواحدة من البيض ما لا يحصى كثرة. وحكمة ذلك أن يتسع لما يغتذي به من أصناف الحيوان، فإن أكثرها يأكل السمك حتى السباع، فإن غالبها في حافات الأجام جائمة جاثمة تعكف على الماء الصافي، فإذا تعذر عليها صيد البر رصدت السمك فاختطفته. فلما كانت السباع تأكل السمك والطير تأكله والناس تأكله والسمك الكبار يأكله ودواب البر تأكله، وقد جعله سبحانه غذاء لهذه الأصناف، اقتضت حكمته أن يكون بهذه الكثرة. ولو رأى العبد ما في البحر من ضروب الحيوانات والجواهر والأصناف التي لا يحصيها إلا الله ولا يعرف الناس منها إلا الشيء القليل الذي لا نسبة له أصلا إلى ما غاب عنهم، لرأى العجب ولعلم سعة ملك الله وكثرة جنوده التي لا يعلمها إلا هم. هذا الجراد نصرة حوت من حيتان البحر ينثره من منخريه، وهو جند من جنود الله ضعيف الخلق عجيب التركيب، فيه خلق سبع حيوانات، فإذا رأيت عساكره قد أقبلت أبصرت جندا لا مرد له ولا يحمي منه عدد ولا عدة، فلو جمع الملك خيله ورجله ودوابه وسلحه ليصده عن بلده لما أمكنه ذلك. واضحة مش واضحة؟ يعني سمعنا من فترة كده بقول لك إيه، سحاب الجراد جاي نزلت على بلد أهلكته، طيب فين الإف 16 والأباتشي؟ واخد بالك؟ لن يتمكن، لن يتمكن، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فانظر كيف ينساب على الأرض كالسيل فيغشي السهل والجبل والبدو والحضر حتى يستر نور الشمس بكثرته، ويسد وجه السماء بأجنحته، ويبلغ من الجو إلى حيث لا يبلغ طائر أكبر جناحين منه. فسل المعطل، من الذي بعث هذا الجند الضعيف الذي لا يستطيع أن يرد عن نفسه حيوانا رام أخذه بفيه على العسكر أهل القوة والكثرة والعدد والعدة والحيلة، فلا يقدرون بأجمعهم على دفعه، بل ينظرون إليه يستبد بأقواتهم دونه ويمزقها كل ممزق، ينزل على بطاطس ولا لبيا ولا أي شيء خلاص، كما قال ربنا عز وجل فأصبحت كالصريم، يقول ويمزقها كل ممزق ويذر الأرض قفرا منها وهم لا يستطيعون أن يردوا ولا يحول بينه وبينه. وهذا من حكمته سبحانه وتعالى، انتبهوا، أن يسلط الضعيف من خلقه الذي لا مؤنة له على القوي فينتقم به منهم وينزل به ما كان يحذره منه حتى لا يستطيع لذلك مردا ولا صرفا. قال تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فوا حسرتا على استقامة مع الله وإثار لمرضاته في كل حال يمكن بها الضعيف المستضعف حتى يرى من استضعفه أنه أولى بالله ورسوله منه. ولكن اقتضت حكمة الله العزيز الحكيم أن يأكل الظالم الباغي ويتمتع في خفارة ذنوب المظلوم المبغي عليه، فذنوبه من أعظم أسباب الرحمة في حق ظالمه، كما أن المسؤول إذا رد السائل فهو في خفارة كذبه، ولو صدق السائل لما أفلح من رده. واضحة دي؟ لو صدق السائل، يعني إيه؟ هو فعلا ما سأل إلا لما أذن له الشرع بالسؤال، كويس؟ فالذي يرد لن يفلح أبدا، ولكن أنت بترد لأنه السائل ما صدق، السائل ما صدق، ولو صدق السائل لما أفلح من رده. اكتب عندك وهذا مشهور عند الناس في حديث مشهور ولكنه لا يثبت، يقول وكذلك السارق وقاطع الطريق في خفارة منع أصحاب الأموال حقوق الله فيها، ولو أدوا ما لله عليهم فيها لحفظها الله عليهم. الجزاء من جنس العمل، ولو أدوا ما لله عليهم فيها لحفظها الله عليهم. هنا مسألة مهمة يجب أن تراعوها، وهي إيه؟ لا يلزم من لكل من أدى حق الله في أمواله أن تحفظ، ولا بد، لا يلزم، بل لابد أن يعتريه شيء من البلاء، ولكن هذا على خلاف الأصل. يبقى الأصل إيه؟ أن كل من أدى حق الله في ماله الله عز وجل يحفظه له، ولكن ممكن يؤدي وربنا يبتلي لحكمة يعلمه. يقول، وهذا أيضا باب عظيم من حكمة الله، يطلع الناظر فيه على أسرار من أسرار التقدير وتسليط العالم بعضهم على بعض وتمكين الجناة والبغاء. فسبحان من له في كل شيء حكمة بالغة وآية باهرة، حتى إن الحيوانات العادية على الناس في أموالهم وأرزاقهم وأبدانهم تعيش في خفارة ما كسبت أيديهم، ولولا ذلك لم يسلط عليهم منها شيء سبحانه وتعالى. ولعل هذا الفصل الطردي أنفع لمتأمله من كثير من الفصول المتقدمة، فإنه إذا أعطاه حقه من النظر والفكر عظم انتفاعه به جدا، والله الموفق. ويحكى أن بعض أصحاب الماشية كان يشوب اللبن ويبيعه على أنه خالص. يشوب اللبن يعني بيخلطه بالماء، فأرسل الله عليه سيلا فذهب بالغنم فجعل يعجب، فأتي في منامه فقيل له: أتعجب من أخذ السيل غنمك؟ إنه تلك القطرات التي شبت بها اللبن اجتمعت وصارت سيلا. اجتمعت وصارت إيه؟ سيلا. طبعا ديت مسائل في منتهى الخطورة. الله عز وجل من رحمته بهذا الرجل أرسل له المنام، وإلا ممكن من غباوته لم يفطن لذلك، واخد بالك؟ لذلك دائما وأبدا ضع نصب عينيك قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. البر اللي هي الأراضي، والبحر الفيافي وليس البحر اللي هو المعلوم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، نزول الآفات في الزراع في الزروع والثمار الجزاء من جنس العمل. لو أدى كل القوم ما في أموالهم من حقوق حاشا أن يتخلى عنا ربنا، حاشا. وإن وقعت فدي بتبقى آفة على سبيل الابتلاء لصاحبه، ولكن الأصل الحفظ من الله عز وجل. يقول: فقس على هذه الحكاية ما تراه في نفسك وفي غيرك، تعلم حينئذ أن الله قائم بالقسط، وأنه قائم على كل نفس بما كسبت، وأنه لا يظلم مثقال ذرة. نعم سبحانه وتعالى. علشان كده يعني لو انت معتاد تشتري الشيء الجديد يمكث معك الزمن الطويل، فاشتريته ما مكث معك إلا برهة. لابد تقف هنا، ده الثوب لسه جايبه جديد ومفصله وأفخر قماش، قابلك شيء مزقه تمزيقا، ما تعديش عليك كده، بل لابد أن تقف معها وقفة حساب. جاءك صداع فوضعت يدك على موضع الصداع ودعوت بالدعاء المأثور، ما زاد الصداع إلا صداعا. ذهبت للطبيب أشعة مقطعية وفوق المقطعية وشغلة طويلة، خدت لها 5-6 آلاف جنيه. لابد أن تقف، ممكن يكون ابتلاء من الله عز وجل ليرفع درجته، وممكن الاحتمال الآخر إيه؟ بما كسبت أيدي الناس. يا أخوانا وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ لابد من العظة والاعتبار بأنفسنا قبل أن يتعظ بنا غيرنا. والأثر الإسرائيلي معروف أن رجلا كان يشوب الخمر ويبيعه. يشوب يعني إيه؟ يخلط الخمر، يخلطها بقى ببول الحمار بول البغل حسب ما يترأى له، يشوب الخمر ويبلغ على أنه خالص، فجمع من ذلك كيس ذهب وسافر به فركب البحر ومعه قرد له، فلما نام أخذ القرد الكيس وصعد به إلى أعلى المركب، ثم فتحه وجعل يلقي دينارا في الماء ودرارا في المركب، كأنه يقال له بلسان الحال ثمن الماء صار إلى الماء ولم نظلمك. ولم طبعا ده أثر إسرائيلي للاستئناس، وإلا بيع الخمر محرم. وتأمل الحكمة في حبس الله الغيث عن عباده وابتلائهم بالقحط إذا منعوا الزكاة وحرموا المساكين، كيف جوزوا على منع مال المساكين قبلهم من القوت بمنع الله مادة القوت والرزق وحبسها عنهم، يقال لهم بلسان الحال منعتم الحق فمنعتم الغيث، فهل استنزلتموه ببذل مال الله قبلكم؟ أذكر مرة من المرات وأنا في بلاد الحجاز كنت في سفر طويل مع بعض إخواني من أهل الحجاز، فمررنا على واد قفر من شدة ما فيه من جد ما استطعنا أن نقف فيه لنستريح، أرض قاحلة سوداء شديدة السواد والحر فيها شديد، فوقفنا فقال لي انظر، فنظرت قال ماذا ترى؟ قلت ما ترى؟ قال هذا الوادي كان من أخصب وديان المملكة، من أخصب وديان المملكة، يعني رمان وعنب إلى غير ذلك. قال كان الماء لا يغيب عنه قط. طب إيه اللي حصل؟ قال لي هو بيحكي لي نقلا عن من هو أكبر منه، قال منذ سنوات عديدة قام أهل الوادي وعمل حصل عندهم شيء من الأفراح متتالية، فكانوا ينحرون الذبائح بكثرة وبإسراف، حتى أنهم وضعوا بقايا الطعام أعلى الجبل، فصعدت الشمس فأذابت الشحم فنزل كالسيول، فعاقبهم ربنا منع القطر عنه. نعم، إضاعة المال محرم في شريعة الإسلام. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم انظر بعض الذي عملوا، شوف الرحمة، بعض الذي عملوا، ولو أذاقنا كل ما عملنا لأهلكنا، ليذيقهم بعض الذي عملوا لما لعلهم يرجعون. ورضي الله عن ابن مسعود لما قال السعيد من اتعظ بغيره والتعيس من وعظ به غيره، فكن من الأول وإياك أن تكون من الثاني. يقول وتأمل حكمة الله في صرفه الهدى والإيمان عن قلوب الذين يصرفون الناس عنهم. انتبهوا للعبارة دي قوي، وتأمل حكمة الله في صرفه الهدى والإيمان عن قلوب الذين يصرفون الناس عنه. هذا مر عيد عليه. طب تاني لعلي أخطأت. تاني، وتأمل حكمة الله في صرفه الهدى والإيمان عن قلوب الذين يصرفون الناس عنهم، هي تحتمل الهدى والإيمان وتحتمل الله عز وجل. هذه العبارة يا أخوانا تنطبق تمام الانطباق على المبتدعة، تمام الانطباق. يصرفون الناس عن السنة بالدعوة إلى البدعة، فصرفهم ربنا عن الهدى والحق جزاء وفاق. يعني انت مثلا انا وانت ربنا ثبتنا وياك على الحق، الأدلة عندنا واضحة ونعلمها القوم ونحذر من البدعة، فإن شاء الله نزداد إيمانا على إيمان. انظر إلى المبتدعة، كلما دعوا إلى البدعة وصرفوا الناس عن السنة أمعنوا في الضلال وفي الإضلال، وما ربك بظلام للعبيد. يريد تأخذ بالك. يقول فصدهم عنه كما صدوا عباده صدا بصد ومنعا بمنع، وتأمل حكمته تعالى في محق أموال المرابين وتسليط المتلفات عليهم كما فعلوا بأموال الناس ومحقوها عليهم وأتلفوها بالربا، جوز إتلافا بإتلاف، فقل أن ترى مرابيا إلا وآخرته إلى محق وقلة وحاجة. أذكر مرة من المرات الوقائع دهيت وانت في الكون عاوز يكون عندك بصر نافذ وفكر ثاقب حتى تتعظ وتتعلم. واحد مرة بيستفتاني عاوز ياخد قرض من بنك التنمية والائتمان الزراعي اللي خرج البلد عشان يعمل مشروع عقول يعلف. قلت له والله الفتوى حرام. قال لي ما انت عارف الحلال وبتاع. قلت له حرام لا يحل لك، خليك في الحلال وربنا سبحانه وتعالى يبارك لك. فطبعا كالعادة الكلام لم يعجبه، الدنيا بحالها ماشية كده واخد بالك، وقروض بقى كتيرة. الشاهد يا اخوان ما راح جاب قرض وجاب 15 اعزكم الله عجل واخد بالك، وبدأ يعلف ويسمن كل يوم العجل يزداد له 2 كيلو فرحان. بعد خلاص بقى قاب قوسين او ادنى هيبيع كما حدثت ال 15 فطيس. طبعا كما قال ربنا عز وجل يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاويه على عروشه ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا. واخدين بالكم يا اخوانا، ما هو ده لابد ان تاخذ العظه والعبره، ما هو ده الربا. لذلك لما أصيب العالم بانتكاسة من فترة غير طويلة سمعنا ما سمعنا أن الأمور لن تنتظم على وستم العالم إلا إذا كان معدل الفائدة إيه؟ صفر، وهو ده الشرع سبحانه وتعالى. طيب وتأمل حكمته، طيب وتأمل حكمته تعالى في تسليط العدو على العباد. إذا جار قويهم على ضعيفهم ولم يؤخذ للمظلوم حقه من ظالمه، كيف يسلط عليهم من يفعل بهم كفعلهم برعاياهم وضعفائهم سواء. وهذه سنته تعالى منذ قامة الدنيا إلى أن تطوى الأرض ويعيدها كما بدأها. هنا ملحوظة يا أخوانا لي ولك، أرجو ألا يأخذك في الحق لو متلا، ما تحاولش الداه. وإن وجدت ظالما ويبتعد الناس عنه كن ناصحا له حتى تبرأ ذمتك أمام الله عز وجل. أما السكات يترتب عليه شر عظيم. وتأمل حكمته تعالى في تسليط العدو على العباد. إذا جار قويهم على ضعيفهم، طيب جار القوي على الضعيف وسكت الناس عن القوي خشية بأسه، لا، يقول ولم يؤخذ للمظلوم حقه من ظالمه، كيف يسلط عليهم من يفعل بهم كفعلهم برعاياهم وضعفائهم سواء. وهذه سنته تعالى منذ قامة الدنيا إلى أن تطوى الأرض ويعيدها كما بدأ. وتأمل حكمته تعالى في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم، بل كأن أعمالهم ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم، فإن استقاموا استقامت ملوكهم، وإن عدلوا عدلوا عليهم، وإن جاروا جارت ملوكهم وولاتهم، وإن ظهر فيهم المكر والخديعة فولاتهم كذلك، وإن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها منعت ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم من الحق وبخلوا بها عليهم. الجماعة بتوع المظاهرات يجي يقرأوا، ما هو عشان كده لعلي ذكرت لكم قبل ذلك، قلت لكم يا أخوانا مبحث السنن الكونية لابد أن تكون على علم تام به لنفسك أولا ثم للناس. السنن الكونية مبحث طويل. سنة كونية لا تتبدل ولا تغير، زي إيه اللي احنا فيها دوات. وحديث يا معشر المجاهرين خمس إذا ابتليتم بهن ونزلنا بكم أعوذ بالله أن تدركونهن. الحديث وخبرة من خلال السنن الكونية ودراستها تعي ما يدور حولك وتستريح وتريح. يقول الإمام كذلك وإن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها منعت ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم من الحق وبخلوا بها عليهم وإن أخذوا ممن يستضعفونه ما لا يستحقونه في معاملتهم أخذت منهم الملوك ما لا يستحقونه وضربوا عليهم المكوس والوظائف وكل ما يستخرجونه من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة فعمالهم ظهرت في صور أعمالهم. وليس في الحكمة الإلهية أن يولى على الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسهم. يبقى نفهم حتى نستريح. علشان كده دايما بنقول يا أخوانا قراءة كتب السلف بشيء من التمعن والتفكر والتدبر هيربك صح. أين هذا من تصرفات أهل البدعة؟ أين هذا من العقل كما يقولون؟ إزاي نرضى بالظلم؟ طيب خلاص خبط وشوف ليبيا موجودة ولا راحت؟ موجودة ولا خلاص؟ خلاص مطار طرابلس انشال من على خريطة مطارات العالم، ما عادش اسمها مطار طرابلس، اتلغى خلاص. واخد بالك؟ الله أعلم بما يتأتى وإلى الله المشتكى. دول سفهاء، هؤلاء قوم سفهاء. ولما كان الصدر الأول خيار القرون وأبره كانت ولاتهم كذلك، فلما شابوا شيبت لهم الولاء، فحكمة الله تأبى أن يولى علينا في هذه الأزمان مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز، فضلا عن مثل أبي بكر وعمر، بل ولاتنا على قدرنا وولاة من قبلنا على قدرهم، وكل من الأمرين موجب الحكمة ومقتضاها، ومن له فطنة إذا سافر بفكره في هذا الباب رأى الحكمة الإلهية سائرة في القضاء والقدر ظاهرة وباطنة فيه كما في الخلق والأمر سواء. الله يا أخوانا لو لم يكن في الدرس اليوم والأمس إلا هذه الكلمات كفاية، والله والله كفاية. يعني ابن القيم من القرن الثامن الهجري يقول فحكمة الله تأبى أن يولى علينا في هذه الأزمان مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز فضلا عن أبي بكر وعمر. القرن الثامن. طب الرابع عشر تكلم في إيه يا رجل؟ طيب في أي شيء تتكلم عفى الله عنك. ومن أجل ذلك لما تتكلم مع إنسان يقول له طب ماشي المخرج إيه؟ قل له نستقيم على الشرع. يا انفض يديك منه وإياك أن تختلط معه بكلام. ده راجل يعني عدلت له الدنيا، تعدل الأمر وخالف السنن الكونية، فهيهات هيهات. فإياك أن تظن بظنك الفاسد أن شيئا من أقضيته وأقداره عار عن الحكمة البالغة، بل جميع أقضيته تعالى وأقداره واقعة على أتم وجوه الحكمة والصواب، ولكن العقول الخفاشية نعم محجوبة بضعفها عن إدراكها، كما أن الأبصار الخفاشية محجوبة بضعفها عن ضوء الشمس، وهذه العقول الصغار إذا صادفها الباطل جالت فيه وصالت ونطقت وقالت، كما أن الخفاش إذا صادفه ظلام الليل طار وسار. لما قامت الأحداث سمعنا مصر اتولدت من جديد، واخد بالك أنت إزاي؟ وسمعنا كلام هو أقرب للجنون من الصواب. ليه؟ من الجهل، من عدم العلم، من عدم التربية، من عدم الوقوف على كلام السلف. خفافيش أعشاها النهار بضوئه ولازمها قطع من الليل مظلم. وتأمل حكمته تبارك وتعالى في عقوبات الأمم الخالية وتنويعها عليه بحسب تنوع جرائمهم، كما قال تعالى: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. بالمناسبة حديث يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلن بكم أعوذ بالله أن تدركونهم، ما ظهرت الفاحشة في قوم قد حتى يعلنوا بها إلا ظهر فيهم الأوداع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم، مظبوط، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، صح مظبوط كده، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. ولم ينقصوا المكيال والميزان اللي هو التطفيف، العقوبة الدين ثلاثة، ودي الذنب الوحيد الذي قابله ثلاث عقوبات. طيب التطفيف بجوار الفاحشة ينفع؟ فاحشة الفاحش الأوجاع. طب التطفيف، طب منع الزكاة كبيرة من الكبائر، ومنع الزكاة على خلاف بين أهل العلم يكفر أم لا يكفر؟ ولكن التطفيف ذنب، ولكن انظر لحكمة المولى عز وجل حتى تعي الأمور. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. يبقى كل ذنب له عقوبة واحدة، إلا التطفيف له ثلاث عقوبات. خذوا بالكم يا أخوانا من الأمور دي، ما تعديش عليك حتى تعلم حكمة الله عز وجل وسنته الكونية مع خلقه. قال تعالى: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يبقى النتيجة الواحد، النتيجة النهائية للعذاب واحد، إيه هو؟ الهلاك. ولكن انظر لأنواع الهلاك حتى تعلم. واضح يا إخواننا كده؟ حتى تعلم. لذلك تجد مثلا على سبيل المثال من يستخدم أعضاء بدنه فيما حرم الله، يستخدم أعضاء بدنه فيما حرم الله يعاقب بالحرمان من التمتع بأعضاء بدنه في الدنيا مع ما له في الآخرة من العذاب الأليم. وهذا كثير كثير، ولكن قل من يفطن وينتبه. فاكرين كلام الفضيل بن عياض: كلما غض الرجل بصره وأحصن فرجه كان أقوى على إتيان النساء أي من حلال. وهذا كثير. لما؟ استخدم العضو في طاعة الله يمتع به، استخدمه في محرم الله يحرم من التمتع به. وخد بالك بتبقى حصرة ليس لها نظير، ربنا عافينا وإياكم. وتأمل حكمته تعالى في مسخ من مسخ من الأمم في صور مختلفة مناسبة لتلك الجراء، فإنهم لما مسخت قلوبهم وصارت على قلوب تلك الحيوانات وطباعها اقتضت الحكمة البالغة أن جعلت صورهم على صورها لتتم المناسبة ويكمل الشبه، وهذا غاية الحكمة. واعتبر هذا بمن مسخوا قردة وخنازير، كيف غلبت عليهم صفات هذه الحيوانات وأخلاقها وأعماله. ثم إن كنت من المتوسمين فاقرأ هذه النسخة من وجوه أشباههم ونظائرهم، كيف تراها بادية عليها وإن كانت مسطورة بصورة إنسانية. فاقرأ نسخة القردة من صور أهل المكر والخديعة والفسق الذين لا عقول لهم، بل هم أخف الناس عقولا وأعظمهم مكرا وخداعا وفسقا. فإن لم تقرأ نسخة القردة من وجوههم فلست من المتوسمين. واقرأ نسخة الخنازير من صور أشباههم، ولا سيما أعداء خيار خلق الله بعد الرسل وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذه النسخة ظاهرة على وجوه الرافضة، يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب، وهي تظهر وتخفى بحسب خنزيرية القلب وخبثه، فإن الخنزير أخبث الحيوانات وأردأها طباعا، ومن خاصة أنه يضع الطيبات فلا يأكلها، ويقوم الإنسان عن رجيعه فيبادر إليه. فتأمل مطابقة هذا الوصف لأعداء الصحابة، كيف تجده منطبقا عليهم، فإنهم عمدوا إلى أطيب الخلق وأطهرهم فعادوهم وتبرؤوا منهم، ثم والوا كل عدو لهم من النصارى واليهود والمشركين، فاستعانوا في كل زمان على حرب المؤمنين الموالين لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمشركين والكفار، وصرحوا بأنهم خير منهم. فأي شبه ومناسبة أولى بهذا الضرب من الخنازير؟ فإن لم تقرأ هذه النسخة من وجوههم فلست من المتوسمين. شو بقى، تأمل كلام ابن القيم، وتأمل ما قاله بعض المبتدعة، انتوا قلقانين من مجيء إيران والرافضة ليه، وقلقانين من إرجاع العلاقة منهم ليه؟ طيب ما انتوا عملتوا علاقة مع إسرائيل وأمريكا، تعرف خبث القوم. وأما الأخبار التي تكاد تبلغ حد التواتر، يمسخ من مسخ منهم عند الموت خنزيرا فأكثر من أن تذكر هاهنا، وقد أفرد لها الحافظ محمد بن عبد الواحد المقدسي كتابا. وتأمل حكمته تعالى في عذابه الأمم السالفة بعذاب الاستئصال لما كانوا أطول أعمارا وأعظم قوا وأعتى على الله وعلى رسوله، فلما تقاصرت الأعمار وضعفت القوى رفع عذاب الاستئصال وجعل عذابهم بأيدي المؤمنين، فكانت الحكمة في كل واحد من الأمرين ما اقتدته في وقته. وتأمل حكمته تبارك وتعالى في إرسال الرسل في الأمم واحدا بعد واحد، كلما مات واحد خلفه آخر لحادتها إلى تتابع الرسل والأنبياء لضعف في عقولها وعدم اكتفائها. لا مظبوط، طيب، وعدم اكتفائها بأثار شريعة الرسول السابق. فلما انتهت النوبة إلى محمد بن عبد الله رسول الله ونبيه صلى الله عليه وسلم،